لا وجهة التخصيص لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس. وفي رواية في الصحيح كله، وهي تأكيد للغمس، وغمس الشيء إغراقه في المغموس فيه. فالمراد بذلك أن يغمسه الإنسان حتى يصيب الماء أطراف الإصبع الغامسة. فإذا أصاب الماء أو أصاب اللبن أو نحوه من الشراب أطراف الإصبع فقد صدق عليه أنه غامس لذلك الذباب فليغمس. هذا الأمر أمر إرشاد وتعليم، ولما كان متضمنا لسلامة الأبدان وصحتها وعافيتها من الأسقام، وهي من الضروريات المطلوبة، فإنه يقوى حمله على الوجوب من هذا الوجه بشرط أن يكون منتفعا لذلك الشراب فليغمسه. وفي رواية: ثم ليورقه. والرواية التي معنا: لينتزعه، يعني يخرجه من الإناء. وهنا محل الشاهد، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الغمس موجبا لنجاسة ذلك المشروب. إذن معروف أن الوعاء والإناء الغالب فيه إذا كان يشرب أن يكون صغيرا، الإنسان يشرب قدر يسير ما يشرب القدر الكبير، ولو كان قدرا كبيرا فإنه ليس مثل الأوعية الكبيرة. وخاصة على مذهب المصنف اعتبار ما دون القلتين إذا وردت عليه النجاسة قليلة، يعني سواء كانت قليلة أو كثيرة، أنها تؤثر وتوجب حكمه بالنجاسة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغمسه ولا يحكم بنجاسة الماء المغموس فيه أو الشراب المغموس فيه، يقولون هذا يدلنا على أن الذباب طاهر. هذا واحد شيء، هذا الأصل، على أن الذباب طاهر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: لما نظرنا في الذباب أنه لا نفس له سائلة، قلنا: وغيره مما لا نفس له سائلة آخر من حكمة. فإذا عندنا أصل وعندنا فرع، فالأصل الذباب والفرع غير الذباب، والحكم الحكم بالطهارة، والحكم هو طهارة كل. فهذا هو معنى قول العلماء كما أشار إليه الحافظ ابن حجر أنهم اعتبروا حديث الذباب أصلا فيما لا نفس له سائلة. لكن هذا الاعتبار محل إشكال وكلام عند بعض العلماء رحمهم الله. منهم من قال: لا يستقيم الاستدلال به. لماذا؟ يقولون: لأن علة الحديث الأخيرة وهي كونه فإن في أحد جناحي داء وبالآخر شفاء، يقولون هذه لا يشارك غير الذباب الذباب، فلذلك يقولون أن هذا الحكم مقصور على الذباب. وهذا الاعتراض مردود، لأن التعليل بكونه فيه داء أو دواء خارج عن الأصل الذي نريده، وهو الحكم بالطهارة والنجاسة. فالاستدلال به على عدم النجاسة وارد، الاستدلال به على عدم النجاسة وارد، واعتباره أصلا في هذا النوع من الحيوانات له من الوجاهة بمكان. يقول عليه الصلاة والسلام: فليغمس، أي إذا وقع فليغمس. هذا جواب الشرط. فإن في أحدي، قال بعض العلماء في هذا دليل على عدم قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم لينتزع، يعني ينتزع ذلك الذباب، ولم يأمر بقتله عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة حقيقة سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام ليس مقام بيان حل صيد الذباب أو عدم صيده، إنما المراد بيان حكم تأثيره على الماء بغض النظر عن كونه يقتل أو لا يقتل. والأصل عند أهل العلم الذي دلت عليه النصوص أن الدواب والآفات، أن الدواب التي يأتي منها الضرر إذا تضرر بها الإنسان جاز له أن يقتلها على قدر الحاجة، أن الحيوانات والدواب إذا ضرت ولو كانت من الخشاش الضعيف جاز له قتله على قدر الحاجة. والأصل في ذلك حديث النملة حينما آذت نبيا فأحرق قرية النمل، فقال الله تعالى: أبي نملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فقالوا إن هذا يدل على عدم التعرض للدواب، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ففي أحد الأقوال في تفسيرها كما وقول مجاهد وغيره أنه قتل الدواب من غير حاجة، فيقول إن قتلها يعتبر الأصل فيه التحريم، ومن ثم لا يجوز إلا بقدر الحاجة. ومن استثنى الحاجة أكدوه بحديث النملة، فإن النبي إن الله تعالى قال: هلا كانت نملة واحدة، يعني هلا كان القتل للنملة التي آذت. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الدابة إذا ضرت جاز قتلها بعينها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور لأنه هو الذي يعقر ويؤذي، وحينما أمر بقتل الدواب الأخرى كالوزغ إنما ذلك لمكان الضرر الموجود فيها. فقالوا فلا يحل الإقدام على قتلها إلا من حاجة. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل الذباب، ولكن كما قلنا أن هذا خارج عن محل المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام ثم لينتزعه، يعني ينتزعه من الشراب، وذلك لأن بقاءه في الشراب لا وجه له، ومما تعافه النفوس، بقاء الذباب ميتا في داخل الشراب مما تعافه النفوس. يقول عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا اللفظ هو محل المعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه أخبر عن شيء لا يمكن للعقل أن يدركه. ولو قال قائل إننا نرى الذباب يحرك أحد الجناحين فأدركنا، نقول إن هذا غير وارد، فإننا وإن كنا ننظر إلى الجراد يحرك أحد الجناحين فإن ما في الجناح من كونه ضررا أو نفعا غائب عن الإنسان، غائب عن الإنسان، لا يعني لا يمكن أن يدركه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشتمل على النفع وعلى الضرر، فالنفع في جناح الدواء والضرر في جناح الداء. هذا اللفظ رده يعني للناس منه، وقف منه بعض الناس موقفا لا ينبغي أن يقفه المسلم، وهو التشكيك في هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد به الإخبار عن ذلك حقيقة، وإنما خرج منه مخرج الإخبار عما كان مألوفا ومعروفا عن العرب الأوائل، وأنه ليس من جنس التشريع، وإنما هو من جنس القول بالرأي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك برأيه. بل تبجح بعض المعاصرين بأن أبا هريرة رضي الله عنه عرف عنه الإكثار في الرواية، وكأنه يغمز أبا هريرة، عامله الله بما يستحق، وهذا كله موقف لا ينبغي للمسلم أن يقفه. وهنا ننبه على أنه ينبغي لطالب العلم أن يحذر منهج العقلانيين، فهناك من سقمت قلوبهم لا يمكن أن يسلموا للشرع إلا بما عقلوه، وهذا من أضعف المناهج وأسقمها، فإن الشرع قد يجمع بين الأمور التي لا تجتمع، وقد يفرق بين المجتمع لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل الحكيم العليم. فكون الإنسان يبقى مقيدا بعقله لا يمكن أن يسلم إلا بالشيء الذي يراه أو يلمسه أو يشاهده أو يكون على معرفة بعلته ومغزاه، هذا من ضعف الإيمان بمكان، نسأل الله السلامة والعافية. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه مقسما بذاته سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا أول شيء الرجوع إلى الله ورسوله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس وحده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وجاءت نكرة يعني أي حرج كان، ويسلموا تسليما. فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا إذا كان على تسليم كامل للشرع، قال الله قال رسول تقول سمعنا وأطعنا، فهذه هي العبودية الحقة، وهذا هو الالتزام الحق للكتاب والسنة. أما أن يكون الإنسان صاحب شهوة في الرأي لا يمكن أن يسلم إلا بما عقل معناه، فإن ذلك دليل واضح، نسأل الله السلامة عافية، على ضعف إيمانه وكذلك ضعف عبوديته لله تبارك وتعالى. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءهم الأمر عن الله ورسوله أو بلغهم الحديث سلموا تسليما، وهذا هو شأن من يريد أن يأتسي بهم. فلا نجاة إلا بالمتابعة لمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية. فإذا ينبغي لطالب العلم، أحق من يبتعد عن هذا المنهج السقيم طالب العلم. وهنا أنبه على أنه لا ينبغي الاشتغال بمسائل التعليمات العقلية أكثر من اللازم، فإن الرأي والاجتهاد والنظر والاستنباط سلاح ذو حدين. ولذلك تجد في مدارس السلف رحمهم الله كالتفسير مثلا، تجدهم يأتون إلى الآية، لو تبحث عن تفسيرات ابن عباس الصحيحة الثابتة عنه، وتفسيرات ابن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من فضلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودرست مدارسا في التفسير لوجدت الصحابي يقول في تفسير الآية الكلمة ولا يزيد عليها، يأتي بالكلمة ومعناها ولا يزيد، وكل ذلك يعني مبالغة في الحذر عن القول عن الله عز وجل بدون علم، ومبالغة في بيان الشرع بقدر ما أتى. لكن لو تأتي للمتأخرين يأتي يحاول أن يفلسف لك أو يصور لك الشيء ويزينه ولو بتكلف، ولو يأتي بأشياء متكلفة، وهذا منهج من أسقم المناهج، لا ينبغي تعويد الناس عليه، أن ما نأتي بحديث ولا بآية إلا ونحن نتكلف في تعليلها وبيان وجهها. إن ظهرت العلة فالحمد لله، العلة الكشفها وبيان مغازي الشرع هذا شيء طيب، لكن إذا تيسر أما إذا لم يتيسر فيتعود طالب العلم على التسليم. وإذا جاء إنسان يسألك مثلا عن علة وعلة خفية في أمر تعبدي فاعلم أن علاجه ليس أن تبين له تلك العلة. العلاج الحق أن تغرس في قلبه الإيمان. مثل هذا قل له أنت سقيم، إيمانك سقيم، ولو كان إيمانك كامل ما قلت ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها السائلة ما بال الحائر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة من سألتها عمرة، قالت لها أحرورية أنت؟ لو جاءت إلى أحد المعاصرين كان قال لها الصوم يسهل قضاؤه والصلاة يصعب قضاؤه، هذه علة واضحة. لكن عائشة جاءتها هاجمتها مباشرة وقالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من الذين يتعمقون في الدين ويتنطعون في الدين، الذين هم الخوارج. وهذا هو منهج السلف، كانوا لا يرضون بالتعليل إلا بقدر ما ورد في الشرع من التعليل. ولما قال سعيد بن المسيب كما في حديث النسائي في سننه في العقل والديات قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، قال له ابن عمي يا أبا عبد الرحمن ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ لأن معنى الحديث أنها تساوي الرجل إلى ثلث الدية، فلو أن مثلا قطع من أصابعها على قدر ثلث الدية كم يجب لها؟ مثل الرجل سواء بسواء. فلو زادت هذه الأصابع زيادة بحيث مثلا جاوزت الثلث فإنها تصبح ماذا؟ على نصف الرجل، فتعود أقل. فيقول ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها، يعني نوع ما يمكن من ناحية عقلية قد لا يدرك. فقال له يا ابن أخي إنها السنة، أي يلتزم الأدب، هذا شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدم عنه ولا تتأخر. فهذا هو منهج السلف رحمه الله، ينبغي الاقتصار على مورد النص لا يتكلف فيه. والله تعالى يقول عن نبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فشاهدنا فيما نحن فيه مسألة الذباب، لما كانت هذه النفوس نسأل الله السلامة والعافية لا تسلم إلا بالعلل وبالبحث وبالكشف عن الأشياء وخباياها والتعمق في ذلك والتنطع فيه، توقفوا في حديث الذباب. قالوا الذي نعرف عن الذباب أنه أخبث ما يكون في نشر الأمراض والأسقام والعلل والأدواء، وقل أن يسلم إنسان من ضرر، بل إن أشد الأمراض الذي تفتك بالجماعات سببها الذباب، كما في الكوليرا ونحوها من الأمراض التي إذا نزلت بالجماعة أبادتهم وأهلكتهم. كيف نأتي إلى هذا الذباب الذي هو بهذا الشكل ونضعه ونغمسه في الإناء ويكون غمسه دواء وشفاء؟ وكذلك أيضا قال بعض المتقدمين من أهل العقل والتكلف أيضا في التنطع، وذكر ذلك بعض العلماء في شرحه، قالوا بمسلك آخر، يعني هؤلاء لهم سلف من المتقدمين من لا يؤمنون إلا بالعلم، قالوا كيف يقال في هذا الطائر الحقير الصغير إنه يجمع بين ضدين متناقضين، بين داء ودواء، خير وشر، المعروف والمعهود في الدواء إما خير وإما شر، وكلا المسلكين مسلك منابذ للصواب بعيد عن الحق، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوجود ذلك. وغمز الصحابي أبا هريرة رضي الله عنه بأنه أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شرف له وليس بمنقصة، بل محمدة له وليس بمذمة، رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مثواه وبيض الله وجهه ونظره كما حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يشهد والصحابة غائبون ويحضر والصحابة غير حاضرين من حرصه على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بغزوة خيبر وما فارق سواده سواد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه وهو جائع، والناس تشتغل في الأسواق بالبيع والشراء وهو جائع لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسمع كلمة لينقلها لهذه الأمة، فتكون العاقبة أن يتهم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك بمناسبة غمز أبا هريرة في هذا الحديث فإنني كنت أعجب، أقول سبحان الله العظيم، لعل أبا هريرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للعلماء والدعاة وطلاب العلم إذا أوذوا. ولذلك قد تكون يعني تحفظ بعض السنة هذا أو تأتي تتكلم أمام الناس يقول لك من أنت؟ من أنت حتى تتكلم أو تحدث أو تبين مع أنك قائم بالسنة وقائم؟ ما ينظرون إلى ما تخبر به من حق وصواب، ولكن ينظرون إلى الذوات. فلذلك لنا في أبي هريرة أسوة حسنة، فإنه رضي الله عنه كان يقبض على لحيته ويقول أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكم المهنة أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه. فقول الأولين بأن هذا الطائر صغير حقير كيف يجمع بين الضدين، نقول لهم أنفر شيء النحل، فإن النحل كطائر صغير حقير جعل الله لسعته سببا في الهلاك وهي في فمه، وجعل الله فضلته وما يكون منه شفاء للأسقام ودواء، وكل منهما من طائر واحد، أوله شر وآخره خير. الفم الذي يدسع به ويهلك، يطعم به الطعام ويخرج به الشفاء، هذا ليس بغريب. يعني كونهم إذا كانوا من ناحية عقلية يجادلون بهذا المثال، فإن النحلة كما هو معلوم فيها هذه الصفات، فيها صفة الضرر وفيها صفة النفع والخير. أما قول العقلانيين الموجودين الآن فإنه قد ثبت والحمد لله الآن طبيا أنه فعلا وجد في أحد الجناحين الداء، ووجد في الجناح الثاني الشفاء والدواء، بل إن التجربة واضحة في ذلك. فمن قرأ في كتب الحيوانات وأخبار الحيوانات فإنه يجد أمرا عجيبا فيها وغرائب عجيبة. يعني الحيوان هم يقولون كيف أنه بهيمة ويفعل هذه الأفعال، حتى أن بعضهم يقول كيف تنتبه الذبابة، كيف تنتبه الذبابة، وما هذا العقل الذي نعها حتى تعرف الجناح الذي فيه الداء والجناح الذي فيه دواء. وهذا يعني ضعف في النظر، فإن النملة كما هو معلوم تقسم الحبة قسمين، كل ذلك خوفا إيش؟ خوفا إذا نزل المطر أن تنبت. من الذي ألهمها؟ ومن الذي أدراها أنها تنبت؟ من الذي ألهمها أن تقسم؟ وبالمناسبة في كتاب الإمام القيم مفتاح دار السعادة كلام نفيس، يعني في الحكم والأسرار الموجودة في الحيوانات والدواب، يعني شيء يزيد المؤمن إيمانا بربه سبحانه وتعالى. في بعض الأمور التي ألهم الله عز وجل فيها الحيوانات يكاد يقول في بعض الأحيان أنها أعقل من الآدم، ولذلك يقول تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى كل حيوان ما في صلاحه. فليس بغريب الذي ألهم النملة ما فيها صلاحة أن يلهم الذباب ما فيه ضرر غيره، ليس بغريب ذلك، وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز. أما مسألة الدواء والداء فبعض العلماء يقول تتبعت ذلك فرأيت الجناح الأيمن هو جناح الشفاء والجناح الأيسر هو جناح الداء، فإنه إذا وقع لا يحك إلا الجناح الأيسر، هذا فيما أخبر به، لكن ما أدري قد يكون وقع على ذبابة ما تحك إلا الأيسر، لذلك يعني الحقيقة التوقف أفضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أحد جناحين، ولذلك يعني السكوت عنها أولى، قد يكون في ذبابة رآها حكت الأيسر، لكن يقول تتبعت، قد يكون تتبع أكثر من ذبابة، لكن على العموم يعني لو قيل إنه يحتمل أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين، قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فلا يسع الإنسان إلا أن يغمس الاثنين، فإن كان في أحدهم الداء ففي الثاني الدواء. ويقولون إن من غريب ما حدث التجربة يقولون إنه قل، بس ما أدري عن هذه من الأخبار التي يذكرونها، وهذا يعني نقله غير واحد من العلم رحمه الله، يقولون يعني في الرد على أمثال هؤلاء أنها لو قطعت، يعني الذبابة قطعت وحك بها لسعة النحل، فإنها تشفي بإذن الله عز وجل لوجود الدواء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده في ذلك الجناح، يعني نفس الدواء هذا الموجود فيها. حتى إن بعض المعاصرين لما تكلم على إعجازها وذكر إعجازها يقول إن داءها لا يقتصر على ذلك المذكور، ويدل على ذلك ما نقله الحافظ بن حجر عن بعض المتقدمين من الحكماء والأطباء المتقدمين أنهم كانوا حتى الثعلب التي تكون في الرأس يحكون بها الذباب، وذكره بعض الأطباء. فهذا يقتضي أن الدواء كونه دواء لا يكون يعني خاص بهذا المرض بعينه، يعني دواء لهذا المرض بعينه فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به نكرة دواء وداء، فإن في أحدها داء وفي الآخر شفاء، وهذا الشفاء مثل العسل، قال فيه شفاء للناس، ومعلوم أن العسل لا يقتصر على شيء معين، لأنه قد يكون حتى إنه قد يكون في الضد، كما في حديث استطلاق البطن الثابت بالصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. على العموم هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله في مسألة حديث الذباب. والذي نستفيده من هذا الحديث أولا أن فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ وفيه دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر في تلك العصور التي لا يتيسر فيها معرفة مثل هذه الخفايا أو الخبايا عن هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني وهو شاهدنا من إيراد هذا الحديث أنه دل على طهارة ما لا نفس له سائلة، فهو أصل في الطائرات وغيرها من الدواب. والأمر الثالث الذي دل عليه هذا الحديث لطف الله عز وجل بالعباد ورحمته بالخلق، فإنه مع وجود الضرر في الجناح فقد يسر لهم دفع ذلك الضرر في الجناح الآخر، إذ بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن غمسه يوجب زواله. وهنا مسألة نختم بها البحث في هذا الحديث وهي الخامسة التي تستفاد، هل يراق ذلك الشراب؟ لو أن إنسان عافت نفسه ذلك الشراب، هل عليه حرج لو أن إنسان غمس مثلا الذباب يستوي بذلك أن يكون الشراب حار أو بارد؟ يعني هل لو أن يشرب بعد ذلك أو ليس؟ لا، لو أن النفس عافته فإنه لا عتب عليه ولا حرج، فإن النفس إذا عافت الشيء ولو كان مباحا لم يكن ذلك تحريما له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب ولم يكن ذلك دليلا على تحريمه. فإن الناس يختلفون، فمنهم قوي النفس ومنهم ضعيف النفس، يعني قوي النفس طبيعة نفسه في طبعه قوي فيقوى على شرب ذلك الماء أو ذلك الشراب، لكن لو تركه خوفا من الداء فإنه هنا يأتي المحظور، يعني يفصل في ترك الشراب. إن تركه استقدارا، يعني رأى يعني الذباب وعافت نفسه وضعفت عن شربه، فهذا لا عتب فيه ولا حرج لورود السنة بذلك. وأما إذا تركه خوفا من الضرر والآفة الموجودة فيه فحينئذ يعتبر آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجناح الثاني شفاء، أن الجناح الثاني فيه شفاء لما تضمنه الجناح الأول، ولذلك لا يجوز له أن يمتنع خوفا من الضرر. المسألة أيضا أخيرا ممكن أن نتبعها، وهي أن ظاهر نص أن ذلك للإنسان نفسه، فهل لو رأى الإنسان ذلك في شراب غيره فماذا يفعل؟ يغمسه أيضا، ولو قيل بوجوب ذلك عنه لما كان بعيدا، لأن ذلك دفع للضرر، والمؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ولازم ذلك أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه، فيغمسه دفعا للضرر عن أخيه. والله تعالى. طيب بالنسبة إن شاء الله ما أدري أظن في وقت ولا رمضان إن شاء الله، ما رأيكم في الوقت بعد العصر في يوم الجمعة في رمضان؟ مناسب؟ مناسب أدري. إذن إن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا الأسبوع القادم سيكون موعدنا بعد العصر، لكن ما بالنسبة للمجلس القادم سنتكلم فيه إن شاء الله على الحديث الباقي الذي هو حديث ما أبين أو ما قطع من بهيمة من حي فهو ميتة، سنتكلم عليه ثم نتبعه بالكلام على أحكام المياه، وكل باب إن شاء الله نأخذه الكتاب أحكام المياه، وكل باب إن شاء الله نأخذه الكتاب نأتي بمادة فقهية تكمل المادة الحديثية، حتى نجمع بين يعني نظرة الفقهاء ونظرة المحدثين حتى يكون ذلك أشمل في التصور. ولا تريدون نأتي بعمدة الفقه؟ تحبون أن نتكلم كلام فقهي عام ونرتب الأفكار حتى لا يكون هناك تكرار، ولا نأتي بمادة بكتاب معين؟ نأتي كلاما عاما، لأن نخشى أن لو جئنا بكتاب نكرر نفس الكلام الموجود والذي أخذناه، لكن إن شاء الله سنتكلم عن الأحكام الفقهية عموما. والآن إن شاء الله سنجيب على بقية الأسئلة، على الأسئلة. طيب، يقول أخوكم لست ما لا نفس له سائلة المتولد من نجس على الجلالة لكونها تأكل النجس، فلماذا لا يقاس على الذباب وهو يأكل النجس والعذرة وغيرها وجزاك الله خيرا؟ ومن قال إن الذباب يؤكل؟ الجلالة تؤكل لحمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، من يؤكل الذباب أنا ما أعرف أحد يأكل الذباب. يقول أخوكم لو سأل سائل ما حكم أكل النملة، لماذا يجيب عن ذلك؟ ضاقت الدنيا كلها والمطعومات ولا وجدت إلا النمل، هذا أمر عجيب. يقولون إن الإنسان إذا أكل النمل صلى الله عليه وسلم عليه إن أكله يضر بمسالك البول، ويعني جرب إذا كان تريد. أن هذا الضرر يحكم بعدم جوازه، يعني يقولون إن فيها هذا الضرر ويحكم بعدم جوازه، حتى إنه في بعض الأحيان إذا كان يعني أصيب عسر ما أدري هذا يحكونه، طبعا ما يعتبر ما يحكى في كتب الطب المتقدمين، يقول إنه يعني يتسبب في الإدرار الشديد، ووقع لبعضه أذكرنا بعضهم سبحان الله، كان رجلا على استقامة والصلاح أعرفه من طلاب العلم، كان يعني مبتلى بالحصر كثيرا، وشاء الله عز وجل أنه في يوم من الأيام يعني كان نائما واستيقظ في جوف الليل وشرب من إناء وما انتبه في منتصف شربه إلا بقطع يعني مع الإناء، يعني ظن أن فيه شيء فتوقف عن الشرب، فلما أضاء إذا به بنمل ميت في داخل الكأس، فجعل الله فيه شفاء، أصبح يعني معه سبحان الله عظيم الإدرار. هذا يعني قد يحصل لبعض الناس، يذكره بعض المتقدمين عند كلامهم على نعم، يقول كيف حرم ما لا نفس له سائل إذا تولد من النجاسة، ذكرنا ذلك. أخوكم كيف أن يمكن يعني التوفيق إذا وقع في النجاسة ثم طار ووقع على بدننا ونحن في الصلاة؟ هذه الفتوى فيها نظر عندي ما شاء الله تبارك. أولا أنا أوصي بأن يكون طالب العلم متأدب في الأحكام، والله أتمنى أن أمي لم تلدني حتى أقول عن الله ورسوله مسألة فيها نظر عندي الصواب أو الحق، هذه أمور ينبغي للإنسان أن يتورع عنها من استطاع، يقول هذا محل إشكال عندي، هذا محل التباس عندي، يتواضع للعلم، أما يقول هذا محل نظر عندي، ومن أنت حتى يكون عندك نظر؟ لو قلنا محل نظر ممكن العام يأتي، نعم إذا رأى طلاب العوام، إذا رأوا طلاب العلم هذا أسلوبهم في يعني في مذاكرتهم وتعلمهم، ممكن أن يأتي ويقول هذا محل نظر عندي، إنما يقال هذا محل إشكال. ولذلك أنا أقول من الأمور التي أجد فيها الفرق بين طلاب العلم المعاصرين وطلاب العلم المتقدمين التواضع للعلم، ومن الآفات التي حرمت كثيرا من طلاب العلم، أظن حرمت من بركة هذا العلم عدم التواضع للعلم، ولن تستطيع أن تنال خير هذا العلم حتى تتواضع له وتذل. قال ابن عباس: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. فإذا ذللت لله عز وجل من أجل الله عز وجل وليس من أجل زيد أو عمرو، لكن للعلم، إذا جلست في مجلس العلم تشعر من تجلس معه أنك تريد الفائدة، أما أن تريد أن تساوي وتسامي وتقول هذا ما يمكن أن يقبل، هذا محل نظر عندي، فأنا لا أرى طالب العلم يليق به ذلك. هذا يعني كفائدة، إنه ينبغي أن تكون الأسئلة تدل على التواضع للعلم، وأن نفرق بين الاستشكال والاعتراض، وكثير من طلاب العلم إلا من رحم ربك لا يحسن الفرق بين الاعتراض وبين السؤال، وقد يستصعب بعضهم يقول والله يا شيخ استشكلت ذلك، يقول والله يا شيخ هذا محل نظر عندي، لا ينبغي هذا يا إخوان، ينبغي الإنسان يتواضع. والله أعرف أناسا بلغوا مقاما من العلم يعني يغبطون عليه ويحسدون، كانوا يجلسون في بعض حلق بعض مشائخنا وهم علماء والله، يجلسون فإذا أراد يعني أن ينبه الشيخ على خطأ في المسألة ما يأتي ويقول يا شيخ هذا خطأ أو هذا يعارض السنة، يقول يا شيخ أشكل علي حديث كذا وكذا، يقول الشيخ والله ذكرتني كذا وكذا، من الأدب، لأن هدفنا الفائدة يا إخوان. وكلما كان طالب العلم، وأقولها من الآن، وجربوا والله تجدوا، والله لن تتواضع لله وتنكسر لله عز وجل وتحرص على أن تكون مغمور، والله يرفعك إلا رفعك الله عز وجل شئت أو أبيت. قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا أرى نفسي أحقر القوم إلا وضعني الله أعلاهم، ولا دخلت وأنا أرى نفسي أعلى القوم إلا وضعني الله أدناهم. فأنت إذا جلست في مجالس العلم لا تشعر أحد أن عندك علم أو عندك فضل، لأن هذه المجالس الحق فيها لله، ليتواضع فيها وتأدب مع الشر لله وفي الله، رجاء ما عند الله عز وجل من رحمته. فهذا من باب التنبيه في مجالس العلم عموما. والله لو جلست حتى أمام يعني من ولذلك يعني أقول هذه الأمور وأنبه عليها، لأني أجد كثير من المشايخ يشكون من هذا الأسلوب، وأعرف بعضهم امتنع من تعليم بعض طلاب العلم، يقول أين هم طلاب العلم؟ والله أعرف ذلك، أعرف بعضهم لما قلت لهم أن طلاب العلم ينتظرونكم قال فين طلاب العلم؟ ما وجدنا إلا من يعترف ويستشكل وتأتي بالمسألة يكابر فيها. ولذلك مثل هذا مظنة الحرمان، بمجرد ما يراه شيخ يكابر في الصغيرة والكبيرة ما يعطيه إلا أشياء معينة ليست مثار الجدل حتى يبلغ، لكن لو تعلم الأدب لنال خيرا كثيرا. ابن مسعود رضي الله عنه كان وراء عثمان رضي الله عنه، يصلي وراء عثمان يتم الصلاة 4 ركعات، وابن مسعود يعتقد أنها تقصر، فلما قيل له قال خلاف الشر، كان بالإمكان يقول إن هذا مخالف للسنة، إن هذا كذا وكذا. عمر رضي الله عنه وقف أمام أبي بكر رضي الله عنه بنص وقال كيف تقاتل قوما الحديث، فقال فما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر. فالمسألة ما هي مسألة إن الشخص فقط هو الذي يفهم أو الذي يجادل، لذلك ينبغي هذا أمر ينبغي التنبيه عليه، وأنبه على أنه مع وجود هذه الآفات أنا ما يؤلمني ذلك، لكن يؤلمني أن طالب العلم يرى أخاه يقع في مثل هذه الأخطاء ولا ينبه، وأرى أن واجب النصيحة ينبغي أن يدور بها، فليس التوجيه مقصور على المشايخ هم الذين يوجهون، لا أيضا أنتم إذا رأيت أي إنسان يسيء الأدب في مجلسه أو في حديثه أو في سؤاله بينك وبينه بل لك يا أحسن تنبه. المسألة التي معنا تقول إن الذباب يقع على النجاسة ثم يطير، ذكرتني بما رواه أبو نعيم عن علي زين العابدين رحمه الله، إمام من أئمة السلف، طيب بن طيب ابن طيب بن علي رضي الله عنه. هذا الإمام الجليل كان على صلاح وديانة، وكان يعني في عبادته يقول له زين العابدين لزين عبادته، وكان إذا توضأ احمر وجهه وتغير لونه، فقيل له ما الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال ألا تدرون من أناجي؟ كان رضي رحمه الله على صلاح وديانة. يقول إنه يوم من الأيام قال لأصحابه: لقد هممت أن أجعل للحمام، يعني المكان الذي يقضي به حاجته، أن أجعل للخلاء ثوبا حتى يقع الذباب عليه فأصلي في غيره، ثم تذكرت أن الصحابة لم يفعلوا ذلك فتركته. ثم تذكرت أن الصحابة لم يفعلوا ذلك فتركته، علمت أنه تنطع في الدين. وهذا يدل يعني على ملازمتهم رحمهم الله لهدي من قبلهم. قال تذكرت، لأنه كان خير لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الورع الكامل لفعل. معلم نظرا، إذا جيت نظرا مثل أخينا يقول نظر، إذا جيت إلينا عن وارد، يعني هذا شيء وارد، نقول لك أخي في الله أمر الله عز وجل بالطهارة وألزم بها العباد ومنع المصلي الواقف بين يديه أن يكون على نجاسة، ولكن الشريعة جعلت حال المكلف على ضربين: حال باختياره وحال لا اختيار له فيه. فالذي باختياره كلفته به، والذي لا اختيار فيه أسقطت عنه حكم هذه الطهارة، بدليل أن المستحاضة تصلي والدم يجري معه. هل عندك نظر كما في المستحاضة؟ أبدا، أشد من الذباب، ويجري مع الدم تصلي على حالتها، أليس كذلك؟ الذي يرعف نفس الشيء، الصحابي أصابه السهم العائر وجراحه تسيل أتم الصلاة، لأنه مما لا يمكن رقيه ولا يمكن إبقاءه. فنقول المشقة في دفع ضرر الذباب أعظم من مشقة ما هو دونه. يعني الآن سبحان الله يجلس الناس يصيدون الذباب، يعني لا تصور الإنسان أن الذباب كل ما وقع أوجب بطلان الصلاة، يعني فيه مشقة وحرج لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. نعم. والعموم يعني هذا هو جواب ما قلنا، نقول أنه لو سلمنا وجود النجاسة، مع أنه ليس كل ذباب وقع أن يوقع النجاسة عليه، مع أنه يعني لا يسلم بأن كل ذباب يقع على نجاسة ويقع مع الإنسان، لكنه مظنة النجاسة، والأصل فيه إيش؟ أنه طاهر حتى يدل الدليل على نجاسة. نعم. تقول أخوكم: هل يفهم من تكرار الحديث بلفظ الشراب أو الطعام أو الإناء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله 3 مرات؟ هذا يحتمل، إن كانت الرواية جاءت بلفظ وجاءت رواية أخرى بلفظ وجاءت رواية ثالثة بلفظ، فالأصل عند أهل العلم رحمه الله أنه يرجع إلى الأوثق، إلى رواية الأوثق، لأن الأوثق هو أشد ضبطا وتحريا لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل ما عدا على الرواية بالمعنى. وهذا المسلك يكون في النوازل والحوادث التي انفردت، أما لو كان من النوازل والحوادث التي هي من ضمن التعدد، فإنه يمكن أن يقال أنه قاله مرة وقال مرة ثانية، بأن يكون مثلا وقع في شراب فقال الصحابي لفظ الشراب، ثم أراد في طعام فقال الصحابي لفظ الطعام، هذا يحمل على التعدد، ممكن أن يحمل على التعدد. لكن الأصل عند العلماء رحمهم الله أنه إذا جاءت الروايات المختلفة، إذا كانت طرق يعني على مرتبة واحدة من حيث الضبط، فحينئذ لا إشكال، يمكن أن يجمع بينها، بين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة وهذا مرة. يقول أخوكم: هل يدل حديث كل الذباب في النار إلا النمل على جواز قتلها أو على نجاستها؟ الحكم بكونه في النار لا يستلزم النجاسة، يعني أخوكم يسأل كمسلك أصولي ظاهر السؤال: هل الحكم على الشيء بكونه في النار يدل على نجاسته؟ نقول ليس بوارد، إن الحكم على الشيء بكونه في النار لا يستلزم النجاسة. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في السوارين في المرأتين كما في حديث الترمذي، قال: هما حسبك من النار، وهذا لا يستلزم نجاستها. المقصود أن الحكم بكون الشيء من النار لا يستلزم الحكم بنجاسته. يقول أخوكم: هل جميع ما يعيش في البحر يباح أكله؟ هل جميع ما يعيش في البحر يباح أكله؟ هذه مسألة إن شاء الله سنتكلم عليها بتفصيل في باب الأطعمة، لكن اختصارا ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته، جواز أكل كل ما في البحر. وجماهير العلماء على التفصيل أن الذي في البحر على أضرب، ضرب لا يعيش إلا في البحر، وضرب يعيش في البحر والبر. أما الذي لا يعيش إلا في البحر فهو على ضربين أيضا، ضرب منه يكون له نظير في البر، وضرب منه لا يكون له نظير في البر كثعابين البحر ونحو ذلك. وأما الذي لا يعيش في البر والبحر فهو على ضربين أيضا، منه ما يتوالد ويتكاثر في البر ويكون غالب عيشه في البر كالتمساح ويأوي إلى البحر، ومنه ما يتوالد ويتكاثر في البحر ويكون له عيش في البر كالضفادع، ويمكن أن يعيش في البر كالضفادع لأن تكاثرها في الماء. وكل هذا إن شاء الله سنفصل أحكامه ونبينها إن شاء الله في باب الأطعمة. هل لفظ الحوت يعم جميع ما خرج من البحر من الحيوانات؟ هذا حوت جديد. الحوت معروف، الحوت هو حيوان مخصوص ولا يعم جميع ما يعيش في البحر. وكان الذباب جاء في لفظ الحديث فيه فلينتزع، هل يجوز أكله أم لا؟ تارة في النمل وتارة في الذباب. يا إخوان الطيبات الحمد لله كثيرة، لا تضيقون علينا. أنا يعني الحقيقة الصراحة حد يأكل الذباب؟ أعوذ بالله. هذا السؤال، فنقول إن شاء الله خلال 10 دقائق نتكلم على موضوع مهم، فنقول بالله التوفيق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أدب طالب العلم على قسمين: القسم الأول أدب بينه وبين الله عز وجل، والقسم الثاني أدب بينه وبين العباد. أما الأدب الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى فهو يكون في جوانب، منها ما يتعلق بنيته وقصده من طلبه للعلم، ومنها ما يتعلق بموقفه من نصوص الكتاب والسنة التي ترد عن الله ورسوله. فأما ما بينه وبين الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يخلص لوجه الله عز وجل في طلبه للعلم، ولذلك لن يكون علمه حجة له ونعمة له إلا إذا أراد به وجه الله والدار الآخرة. وإذا أراد الله عز وجل أن يوفق طالب العلم في طلبه للعلم شرح صدره للإخلاص، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله كان يقول: إذا أراد الإنسان أن يعرف هل الله راض عنه في طلبه للعلم أو غير راض عنه فلينظر إلى مقدار إخلاصه لله عز وجل في طلبه للعلم. والله لا يمكن لإنسان يخلص لوجه الله عز وجل في طلب العلم إلا وفقه الله، يسر له من يأخذ عنه العلم، ويسر له وبارك له في الوقت الذي يأخذ فيه العلم، وبارك له في العلم الذي يأخذه. وكم من إنسان تعلم قليلا بإخلاص فبارك الله له فكان كثيرا، ولذلك جماع الخير في إخلاص الأعمال لوجه الله. وقد نص العلماء رحمهم الله على فرضية الإخلاص في طلب العلم، فيعتبر هذا الأدب فرضا لازما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كما في السنة أنه قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك دل هذا الحديث على أن ترك الإخلاص يعتبر كبيرة من الكبائر في طلب العلم. وقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرض الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الجامع إن فيما معنى كلامه رحمه الله: إن طالب العلم إذا أخلص في طلب العلم كفاه القليل، إن طالب العلم إذا أخلص في طلب العلم كفاه القليل. وهذه كلمة لها مغزى بعيد جدا، ما ينتبه له إلا من ذاق حلاوة الإخلاص. يقول: كفاه القليل، أي تجد طالب العلم المخلص يأخذ العلم شيئا فشيئا، فيحس أنه على عبء وعلى أمانة وعلى مسؤولية، وإذا به يحس كل قليل من العلم كثير. لكن الذي لا يخلص تجده يتباهى ويتكاثر في العلم ويغفل عن الأمل بالعلم ويغفل عن الدعوة إلى العلم، تجد عنده علم وموسوعة وفهم لكن بركة ليس له في علمه بركة، فقل أن يعلم ذلك العلم وقل أن يعمل به ويدعو إليه. فهذا معنى قوله كفاه القليل، يعني كان له كفاية في دينه ودنياه وأخرى، فتجد يتحمل أي أمر من أوامر الله وأوامر رسوله ويحس أنه قد حمل الأمانة، فيجد في هم وغم كيف يؤدي هذه الأمانة التي تحملها، هذا أول شيء، ويقوم بها ويعمل بها. ثاني شيء كيف يبلغها للغير. فلذلك يجد قليلا من العلم كثيرا جدا. ولذلك تجد الآن بعض طلاب العلم بمجرد ما تنقدح نفسه وتنشرح نفسه من إخلاص لطلب العلم يأتي إلى أي مجلس من مجالس العلم ويستفيد ويبحث عن قليل العلم وكثير. لكن الذي يتباهى ويريد مثلا الإكثار من العلم ما يريد إلا علما معينا وفنا معينا والإكثار في هذا الفن من شيء معين، لأنه ما يريد العلم لذاته، إنما يريد ليصرف وجوه الناس إليه، يريد للسمعة، يريد للرياء، نسأل الله السلامة والعافية. والإخلاص في العلم معناه الإخلاص الخلوص من الشوائب، معناه أن قلب الإنسان لا تكون فيه أي نية إذا تكلم أو عمل أو كتب أو سمع أو حضر في المجلس، ما يكون في قلبي إلا الله والدار الآخر، ما يكون في قلبي إلا وجه الله. بمجرد ما يخرج من بيتي من غرفتي من مسكني يريد أن يذهب إلى حلقة يشهد الله في قلبي أنه لا يريد إلا رضوان الله عز وجل، يرفع قدمه ويرجو رحمة الله دعاه، يضع أخرى وهو يريد رحمة الله، هذا الإخلاص. فإذا جاء وجلس في الحلقة تمنى أن أحد لا يراه. ولذلك قيل لبعضهم ما الإخلاص؟ قال أيتمنى العبد أن عمله بينه وبين الله لا ترمقه في عين. فلذلك لو أنه قيل له ما أحد يراك أو في مكان في المجلس ما أحد يراك لفعل ذلك من إخلاص لله عز وجل، ويتمنى أن أحدا لم يطلع على ذلك. ولذلك قال الحسن البصري إن كان الرجل منهم، يعني ممن أدرك من السلف، ليجمع القرآن في صدره وما شعر به أحد، وإن كان الرجل ليجمع الفقه في صدره وما شعر به أحد. إخلاص أمة تريد الله الدار الآخر. فإذا بلغ الإنسان إلى هذه المرتبة، إذا خرج ما يريد إلا وجه الله، وإذا جلس ما يريد إلا وجه الله، بارك الله له في هذا العلم. وإذا بك في مجلس واحد تحس أنك تتفاعل مع هذه الآيات، تتفاعل مع هذه الأحاديث، تحس أن أحاديث تخاطبك لأنك تحس أنك تريد هذه لله والدار الآخر، والعكس بالعكس. فطالب العلم الذي يريد السمعة والذي يريد الرياء ما يدور إلا في فلك السمعة والرياء، وعاقبته من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. يقولون من رأى رأى الله به يعني أقامه أمام الناس كلهم يوم القيامة، وقال هذا الذي أراد بعلمه غيره، حتى ورد أنه يقال له اذهب فخذ أجرك ممن رأيت له. فلذلك ينبغي لطالب أن يجاهد. أهم شيء الإخلاص يا إخوان. أكثر الآفات الموجودة عند طلاب العلم الآن سببها عدم الإخلاص. والله لو أخلصنا ما وجدت طالب يسيء الأدب مع شيخه، والله لو أخلصنا ما كثر فضول الأحاديث بين كثير من طلاب العلم، والله لو أخلصنا لعزت عندنا الساعات واللحظات، فوجدت كل منا يكمل نقص الآخر بالمذاكرة والفائدة. ولكن الله المستعان الآفات التي في القلوب، فأول ما نحرص عليه الإخلاص. وإذا عرف أن هذا أدب مطلوب فإن له ثمرات، منها كما قلنا بركة هذا العلم والتأثر بالعلم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله لا يزال الرجل بخير، يعني في دينه ودنياه وآخرته، إذا تكلم تكلم لله وإذا عمل عمل لله، لا يزال بخير. فالثمرات التي يجنيها الإنسان المخلص رضوان الله عز وجل عنه، والأمر الثاني بركة العلم الذي يأخذه. هل ترى أمة مثل سلفك الصالح أقوام ماتوا من قرون عديدة ومديدة قبروا وانتقلوا إلى رحمة الله عز وجل كتبهم إلى الآن باقية؟ كتب باقية تنفذ وتطبع، بل فين باقية؟ باقية حتى عند أعداء الإسلام يحفظونها وينظفونها ويصونها من الآفات، وتصبح حتى يعني في محل صيانة لا يعلمها إلا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ لما نظر الله إلى قلوب أهلها أنها تريد الله والدار الآخر. تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، كم أمة استفادت في هذا التفسير؟ أكثر من 1300 سنة، 1200 سنة، 12 قرنا، وهو الأمة تنتفع به جيلا بعد جيل، رعينا بعد رعين. بسبب ماذا؟ بسبب الإخلاص. والله على قدر إخلاصك ينفع الله عز وجل بك المسلمين، وعلى قدر إخلاصك يضع الله عز وجل فيك الخير والنفع للأمة. ولذلك قيل للإمام مالك لما ألف كتاب الموطأ، ألف كتابه الموطأ في الحديث، يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر الناس كل ما ألف واحد كتاب قال الموطأ، فكثرت الموطأات. وهذه الرواية محفوظة عنه رحمه الله، وذكرها من ترجم له، ومنهم القاضي عياض في الترتيب. فقيل له يا أبا عبد الله كثرت الموطأات، فقال رحمه الله قول عجيبة، ستعلمون ما أريد به وجه الله. الآن ما نعرف إلا موطأ الإمام مالك، هل تعرفون موطأ آخر؟ ما نعرف إلا موطأ الإمام مالك، سواء برواية محمد بن حسن أو يحيى بن يحيى بن كثير بن مسلس الليثي أو غيره، يحيى بن سعيد، هذا الذي نعرف. نعرف موطأ من؟ ستعلمون ما أريد به وجه الله، ولا يبقى إلا ما كان خالصا من وجه الله، فإن الله فاضل في الأعلى. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة، ها هاتف رقم 8235568